السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أهمية الذكر والشكر، فقال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله تبارك وتعالى بعدها أهمية الصبر: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فكما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الإنسان إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، وإما أن يكون في نقمة فيصبر عليها. فهذا حال الإنسان ما بين نعمة ونقمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، وفي رواية: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر أيضا فكان صبر فكان إيه؟ فكان خيرا له. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فشرع الله تبارك وتعالى بعد أن بين أهمية الذكر والشكر في بيان أهمية الصبر على البلاء، وقال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصبر معناه حبس النفس. العلماء قالوا إن الصبر ده أنواع، في أنواع للصبر. النوع الأول من أنواع الصبر قال العلماء: الصبر على طاعة الله، يعني تصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، تصبر على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، تصبر على الصلاة، تصبر على الصيام، تصبر على الذكر. والنوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن محارم الله، تصبر عما حرمه الله سبحانه وتعالى. الله حرم أشياء معينة، حرم النظر للأجنبيات، حرم الزنا، حرم شرب الخمر، فالصبر على هذا أيضا من أنواع الصبر. والنوع الثالث من أنواع الصبر: الصبر على المصائب. الله تبارك وتعالى قد يبتلي الإنسان بمصيبة، بشيء يكرهه الإنسان، فجواب هذا الابتلاء، أو إذا ما أراد الإنسان أن يبلي بلاء حسنا في علاقته مع ربه، أن يصبر على هذا الأذى أو هذا البلاء. وأيضا الصبر مع المعاندين، والصبر مع المكذبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على إيذاء المشركين ويدعوهم إلى الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن أحد الأنبياء بعد أن آذاه قومه وأدموا وجهه، واحد خلاص أوذي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا أيضا من أنواع الصبر، أن تصبر على العاصي. بعض الناس لما يرى إنسان يعصي الله تبارك وتعالى، يعني ينظر إليه شذرا، ويعني يؤذيه بكلامه ويتعالى عليه، هذا ليس من الصبر. إنما الصبر أن تأخذه برحمة وبرفق، وأن تصبر على كلامه، وأن تصبر على شبهاته، وأن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنى والحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: والصلاة، أي استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا ما ضعف الصبر في نفس الإنسان يأتي بزاده من ماذا؟ من الصلاة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. شوف كلمة فزع إلى الصلاة، يعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تضايقه، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من شيء، يقلق على شيء، كان إيه؟ يفزع إلى الصلاة، يسارع إلى الصلاة. يعني أول شيء يفكر فيه الصلة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، يسارع إلى الصلاة. فيقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والله كفى بها نعمة وكفى به ثوابا هذه الكلمة، كلمة إن الله مع الصابرين. يعني لو الصابرين ما لهمش أي حاجة عند ربنا غير الكلمة دي، والله كفاية إن ربنا يبقى معاك. تخيل بقى، الذي معه ربه جل وعلا، ماذا له؟ المعية، يقول العلماء، المعية نوعان في القرآن: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة بتيجي مع الناس كلها، زي قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، أو قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أو خمسة إلا هو إيه؟ سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو إيه؟ معهم. دي قالوا إيه؟ معية عامة لكل الناس. لكن في معية تانية في القرآن، زي المعية دي بقى، معية خاصة، معية لأولياء الله سبحانه وتعالى، للمؤمنين للصالحين، زي قول الله تبارك وتعالى إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقول الله سبحانه وتعالى لموسى لما قال هو وأخوه لله تبارك وتعالى لما أمرهما أن يذهب إلى فرعون ليدعوانه إلى الله، فقال إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ربنا قال لهم إيه؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه هي المعية الخاصة، زي معية الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا المعية معية خاصة. بعض المبتدعة أخذوا هذه المعية أو هذه الكلمة وقالوا أن الله معنا بذاته، سبحان الله عما يقولون، أن الله تبارك وتعالى يعني موجود معنا بذاته، وهذا كلام باطل. فالمعية لا تقتضي باللغة، لا تقتضي في اللغة الاختلاط، زي ما تقول إيه؟ سافرت وسرت مع القمر، يعني سرت إيه؟ مقتضيا بالقمر. هل معنى كذا إن أنت مخالط للقمر؟ القمر في السماء وأنت على الأرض. وزي قول الله تبارك وتعالى محمد والذين معه، هل معنى كده أن محمد والذين معه شيء واحد، حاجة واحدة؟ لا، الله تبارك وتعالى في عقيدة أهل السنة أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، تحفظها زي اسمك، الله تبارك وتعالى مستو على عرشه. أما المعية دي إيه؟ معية صفات، زي قول الله قال إنني معكما أسمع وأرى. يبقى الله تبارك وتعالى معنا بصفاته، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم حالنا ويعيننا على ما يصيبنا. هو ده المعية المقصودة في هذه الآيات، وهذه هي العقيدة الصحيحة في قول الله تبارك وتعالى أنه مع الصابرين أو مع المتقين أو مع المحسنين. ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الإمام القاسمي ونحوه قال ابن كثير رحمه الله أي لا تقولوا عنهم أموات كغيرهم من الأموات، ولا تساووهم بهؤلاء الذين تفرقت عنهم اللذات وباتوا كالجمادات. لا، هنا هم لهم حياة لكن حياة ليست أيضا كحياة الأحياء الآن. إزاي؟ لازم نجمع كما اتفقنا من قبل، لما نريد أن احنا نفسر شيء نجمع فيه الأدلة. الله تبارك وتعالى ذكر الشهداء في موضع آخر، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله سبحانه وتعالى قال إيه؟ عند ربهم. يبقى دي حياة مختلفة، حياة برزخية، حياة عند الله. يشرحها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الشهداء أرواحهم في حواصل طيور خضر، في حواصل طيور خضر تسير في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك طبيعة الحياة دي، إنها في حواصل أي في بطون طيور خضراء في الجنة، تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي في آخر اليوم إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا. فيسألهم ربهم جل وعلا ما تريدون، يعني ألا تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول يا رب وماذا نطلب وقد أدخلتنا الجنة؟ فيعيد الله تبارك وتعالى السؤال مرة أخرى، فيقولون وماذا نطلب يا رب وقد أدخلتنا الجنة؟ فيعيد الله تبارك وتعالى السؤال للمرة الثالثة، فلما يعلموا أنهم لابد أن يطلبوا يقول يا رب نريد أن تعيدنا إلى الدنيا مرة أخرى فنقاتل في سبيلك فنقتل لما وجدوا من ثواب الشهادة. فلما يقول الله تبارك وتعالى لهم أنه كتب أنهم إليها لا يرجعون يتوقفوا عن السؤال، ويتوقف الله تبارك وتعالى عن طلب أن يستزيدوا لأنه يعلم أنه لا حاجة لهم في زيادة. يبقى دي طبيعة الحياة بتاعة الشهداء، الشهداء عند ربهم في حواصل طير الخضر في الجنة، حياة برزخية ليست كحياتنا. لكن ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نقول عنهم أنهم أموات كموت الناس العاديين، إن هو موت يحزن له الإنسان ويفارق له اللذات، لا، إنهم في لذة وفي عيش هنيء عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم قلنا يعني إيه؟ يعني نختبركم، نمتحنكم. وقلنا الامتحان يكون بالسراء ويكون بالضراء. بالسراء زي إيه؟ زي قول الله تبارك وتعالى حكاية عن سليمان، ذلك من فضل ربي إيه؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى سيدنا سليمان رأى أن الملك وأن القوة وأن الغنى هذا أيضا من البلاء. يبقى الفهم الأوسع للبلاء اللي هو إيه؟ الاختبار والامتحان. هنا الابتلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس بموت حبيب أو قريب، هذا من الابتلاء، الإنسان يحزن على ذلك. والأنفس والثمرات يعني فقر، يعني البركة تقل، الأموال تقل، والثمرات. وبشر الصابرين. من الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس يظن أن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون تقال عند الموت فقط، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة عن فضل الاسترجاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في قطع نعله. حديث صحيح، يعني لو نعله اتقطع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في قطع نعله فإنه من المصائب. وفي حديث آخر: من استرجع في المصيبة آجره الله وأخلفه الله خيرا منها، أو أخلف الله عليه خيرا. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود وهو فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم طفئ له مصباح، كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع السيدة عائشة في المنزل فانطفأ المصباح، فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله وإن إليه راجعون. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إنه مصباح، أنت بتسترجع على مصباح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. أي شيء يسوءك لازم تقول فيه إن لله وإن إليه راجعون. للأسف بعض الناس استبدلها بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة وذكر عظيم، لكن ليس هذا هو الذكر الذي يقال عند المصيبة. دايما لما تحصل مشكلة يقولك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا حسن، لكن الذكر الصحيح عند وقوع المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون. ويزيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وهذا الحديث من حديث أم سلمة في البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن أم سلمة سمعت من أبي سلمة لما دخل عليها قال لها: يا أم سلمة، سمعت اليوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أعجبني، أن المؤمن إذا ما أصابته مصيبة فقال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا فعل به ذلك، أي أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فحفظته السيدة أم سلمة، ومرت أعوام ثم مات سيدنا أبو سلمة زوجها، وكان مهاجري ومن كبار الصحابة ومن الذين شهدوا بدر، من أعظم الصحابة شأنا بين الأصحاب. فقال لما مات أبو سلمة قال السيدة أم سلمة: فتذكرت هذا القول وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم قلت لنفسي: وأي شيء أو أي واحد خير من أبي سلمة؟ هو في أحسن من أبو سلمة؟ هو في أحسن من صحابي مهاجري بدري شهد بدرا وكان من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت يعني في نفسها كده، لكن هقولها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرني. فلم تمر أيام حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها يطلبها للزواج، وفعلا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت أم المؤمنين. ما عدناش بنقول كده السيدة أم سلمة، لا، بقينا نقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. قالت: فأخلفني الله خيرا من أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لتصديقها بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بشيء قوله، حتى لو أنت الأول وهلة، يعني هتقول في أحسن من أبو سلمة؟ أيوة، في النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شيء يأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم تسلم به وتقوله. فقال الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعايزين برضو يعني لما نسمع ذكر نحاول نفهمه. بعض الناس بتسمع الأذكار كده تقولها كمجرد ترانيم كده، كانها حاجات ملهاش معنى. يعني يسمع مثلا ان الاستخاره، النبي صلى الله عليه وسلم امرك بالاستخاره في كل الامر، يقول دعاء الاستخاره هو مش فاهمه، يقول ودعاء الاستخاره وبعدين يستنى بقى ده مستني يشوف رؤيه، ده مستني يحصل. لا، دعاء الاستخاره مش ده معناه. يعني احنا بنقولها كده بالمناسبه لضرب المثال. الاستخاره مثلا ربنا بيقول بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك. افهم المعاني، ان انت بتوكل امرك لربنا، ان انت بتستاذن ربنا في اي امر. يعني لما تيجي تعمل حاجه وانت بتستخير ربنا، انت مش مستني رؤيه، انت مش مستني، انت بتقول له يا رب انا هعمل كذا، تاذن لي يا رب واستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كان في هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. يعني بتستاذن ربنا وبتقول له لو ده في خير لي يا رب يسره لي وبارك لي فيه، ولو في شر فايه؟ فاصرفه عني واصرفني عنه. يبقى عايزين نفهم معاني الاذكار، مش نقول الاذكار كده مجرد بغبغوات مش فاهمين الذكر. لا، الذكر ده برضه ايضا له معنى، انك تقول كده لما يحصل مصيبه تقوم قايل ايه؟ انا لله، يعني انا ملك لله، عبيد لله، خلق من خلق الله، يتصرف فينا كيف يشاء، ان شاء ان يبتلينا ابتلانا، وان شاء ان يصرف عنا الابتلاء صرفه عنا. يبقى انك ايه؟ مستسلم. احسن معنى من معاني العباد معنى الاستسلام، معنى الخضوع. انا لله، احنا بتوع ربنا سبحانه وتعالى، احنا مش ملك لنفسنا، انا لله وانا اليه راجعون. يعني حتى لو ما شفناش كشف هذه المصيبه في الدنيا، فانا راجعون الى ربنا في الاخره يوم القيامه، فيعرفنا ما لنا من ثواب ومن جذيل الرد والجميل من الله سبحانه وتعالى. يبقى تفهم معنى الكلام، ان لله، احنا ملكك يا رب، احنا مستسلمين لك يا رب، اي مصيبه هتحصل لنا احنا موافقين عليها، ان لله وانا اليه راجعون. طب لما نقول كده لنا ايه؟ قال الله تبارك وتعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. تخيل اللي بيصبروا على المصيبه، شوف فضلهم قد ايه، مش بس ان ربنا معاهم، ده ربنا جعل لهم مثل ما جعل للانبياء، او ما شابه ما جعل للانبياء. مش الانبياء دايما نقول عليهم ايه؟ عليهم صلوات من ربهم، اللهم صل على محمد الصابر رحمكم الله، الصابر له ايضا مثل هذا، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. يعني ايه صلوات من ربهم؟ يعني مغفره، يعني ثناء، يعني الله تبارك وتعالى يثني عليهم ورحمه. قال سعيد بن جبير اي ولهم نعمه وامنه من العذاب، امنه من العذاب، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نعم العدلان ونعمه العلاوه، نعم العدلان في الايه دي، نعم العدلان ونعمه العلاوه. العدلان انت عارف الناقه لما بيشيلوا عليها حمل بيبقى فيه جزء نازل من على اليمين وجزء نازل من على الشمال، واذا ارادوا ان يزيدوا شيئا يضعوه في المنتصف، ده كان عند العرب. فقال عمر بن الخطاب عن هذه الايه نعم العدلان، العدلان هم ماذا؟ صلوات من ربهم، والعدل الثاني ورحمه ونعمه العلاوه، واولئك هم المهتدون، اي هم المهتدون الى الصواب وطريق الحق. فالله تبارك وتعالى لما راى صبرهم على المصائب وصبرهم على البلاء جزاهم بصلوات من الله سبحانه وتعالى ورحمة، أي أمن من العذاب، وهم المهتدون، أي رزقهم الله تبارك وتعالى الهداية إلى طريق الحق. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة علمان على الجبلين المعروفين في مكة، جبل الصفا وجبل المروة. من شعائر الله، الشعائر هي الأعلام، فالصفا والمروة من أعلام الدين، شعائر الدين أي من أعلام الدين، كأن تقول مثلا الإشعار هو الإيه؟ الإعلام، شعرت بشيء أي علمت أنه موجود، فالإشعار كما يقول العلماء أو الشعيرة هي العلامة. فالصفا والمروة من علامات دين الله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. الآية دي اختلف فيها العلماء، هل هي تفيد أن السعي بين الصفا والمروة أمر مستحب أم هو أمر فرض أم هو ركن؟ ثلاث أقوال من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم، وهي رواية عن ابن عباس، أن الصفا والمروة السعي بينهما من المستحبات من النوافل، إذا فعلتها أجرت، وإذا لم تفعلها فحجك صحيح وليس فيه شيء وليس فيه نقص. ومنهم من قال أنها إيه؟ واجبة، يعني حجك صحيح لو فعلتهاش، لو ما فعلتهاش، لكن لو فعلتها تثاب وإن لم تفعلها عليك وزر مع صحة الحج. والبعض قال أنها ركن، أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الإسلام، بل هو من أركان الحج، بل هو قول الجمهور، وهو قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية المشهورة، وهو المشهور من مذهب المالكية ومن قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو القول الصحيح أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. بدليل السيدة عائشة رضي الله عنها، جاءها عروة ابن الزبير رضي الله عنه، عروة ابن سيدنا الزبير بن العوام، وكان ابن أختها، كان ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. فقال عروة بن الزبير لما دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها، قال: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. يعني فهم من الآية ليس عليك فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال: يعني لو ما طوفتش بهم مفيش مشكلة، ما حصلش حاجة، الحج سليم. فقالت السيدة عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت كما قلت لقال الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لكن ربنا ما قالش كده، ربنا قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لكن هذه الآية، قالت عائشة، نزلت في الأنصار الذين كانوا في الجاهلية إذا ما ذهبوا إلى الحج وأهلوا لمناء، كانوا بيعبدوا إله اسمه مناء، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، كانوا بعد ما يعملوا كده يتحرجوا، ما يرضوش يطوفوا بها. فراحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إحنا ما كناش بنطوف في الجاهلية، فهل نطوف الآن؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فنزلت هذه الآية فيها. ثم اسمع بقى السيدة عائشة قالت إيه بعدها، كلمة مهمة جدا: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما. اسمع: فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. عايزين نقف عند الكلمة دي من السيدة عائشة شوي. قالت: لقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. كلمة سن عند الناس معناها ان ايه؟ انها مستحبة، ده سنة. لكن شوف فهم السيدة عائشة لكلمة سن، قالت ايه؟ فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. المعنى ده كان راسخ عند الصحابة، زي ما عبد الله بن مسعود مرة يسأل عن صلاة الجماعة فيقول: وإنها سنة نبيكم، وإن تركتم سنة نبيكم لضللتم. طب هل ترك المستحب يؤدي للضلالة؟ أبدا، في عرف جميع العلماء أن ترك المستحب، لكن الصحابة ما كانش عندهم التقسيم ده. كان الصحابة كلمة سنة دي كفاية، كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سن كذا فهذا معناه أنه يجب أن يفعل، أنت ما تعملوش لو ليك عذر، لكن ما فيش عذر ما تعملوش ليه. فالسيدة عائشة قالت: وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلا يحل لأحد أن يدع الطواف بينهما. فهنا عشان تفهم معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لازم تفهم سبب النزول. العلماء قالوا ان سبب نزول هذه الآية كما سمعنا ان الانصار كانوا بيتحرجوا عشان ما كانوش بيطوفوا بهما في الجاهلية، فايضا تحرجوا ان يطوفوا بهما في الاسلام. وكان ايضا مما روي في اسباب النزول ان قوما من المهاجرين كانوا يتعبدون بان يطوفوا بين صنمين كان على الصفا والمروة. على الصفا كان صنم اسمه اساف، وعلى المروة كان صنم اسمه نائلة. فلما اسلموا قالوا: خلاص يبقى احنا كده تشبه مما كان يحدث في الجاهلية. فنزلت هذه الآية اقرار على ان الطواف من امر الدين، ليس من امر الجاهلية. فلما جاءت هذه الآية، هذه رد على من تحرج ان يطوف، لكن ليس فيها دلالة على ان الطواف بالصفا والمروة امر مستحب، وهناك ادلة على انها ركن، كما استدل الشافعي رحمه الله تعالى، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والبيهقي بإسناد صحيح: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهو في الحج أمر الصحابة والأمر يقتضي الوجوب، قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي الحديث الطويل لحديث جابر عند الإمام مسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، أي اسعوا بين الصفا في البداية ثم المروة بعدها. فلذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قال العلماء أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعد من الواجبات أو من الأركان إلا ما خرج بدليل مستقل. لكن ما دام ما فيش دليل يخرج من هذا، بل هناك أدلة على أمر النبي وإصراره بذلك، فالأصل العمل بحديث خذوا عني مناسككم. فالطواف بين الصفا والمروة على الراجح أنه من أركان الحج والعمرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكما نعلم أن مناسبة ذلك أن السيدة هاجر رضي الله عنها لما تركها إبراهيم عليه السلام في البادية ونفذ منها الطعام جعلت تطوف، أي تسعى بين الصفا والمروة، وجعلت يعني في فقر ومذلة تتذلل إلى ربها جل وعلا. فالإمام ابن كثير يقول وعلى الذي يسعى بينهما أن يستحضر هذه الحال. وانت بتسعى بين الصفا والمروة، ربنا يرزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. فوانت بتسعى بينهما يجب أن تستحضر حال الفقر وحال الاحتياج إلى الله تبارك وتعالى، كما كانت السيدة هاجر عليها رضوان الله. ثم قال الله بعد ذلك ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. استدل بعض العلماء بهذه الكلمة على أن الصفا والمروة الطواف بينهما أيضا من المستحبات بقوله من تطوع، وهذا استدلال خاطئ. فإن التطوع في اللغة معناه فعل الطاعة، تطوع أي أطاع. وفي قراءة صحيحة أيضا من القراءات السبع قال ومن يتطوع من فعل ما يستطيع. فقال العلماء وهم يفسرون كلمة تطوع أي فعل الاستطاعة. فالمعنى الفقهي اللي العلماء قالوا التطوع ليس ملزما في كلام الله سبحانه وتعالى، هذا معنى من اصطلاح الفقهاء، لكن في كلام الله سبحانه وتعالى هذا ليس ملزما. لكن كما قلنا السنة تشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على السعي بين الصفا والمروة. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قيل أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كتموا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين كتموا بعض الآيات التي وردت في التوراة. وهذا الأصل أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية عامة في كل من كتم علما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم بإسناد الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما أو من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. الإنسان اللي يتسأل عن علم وهو يعلم هذا العلم فيكتمه طمعا في دنيا أو خوفا على منصب أو على جاه، فهذا يلجم يوم القيامة بلجام من نار. وتنطبق عليه هذه الآية أي يلعن يوم القيامة، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لولا آية في كتاب الله تعالى ما حددت شيئا إلا أن الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أي يطردهم من رحمته، وأولئك يلعنهم اللاعنون أو يلعنهم اللاعنون أي يطلبوا من الله أن يلعنهم. هذه الآية كما نرى يعني لو أسقطناها على حال علماء السوء الذين يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منهم لرأينا أنها منطبقة تماما. يكتمون ما أنزل الله مما يعرفوه، يكتمون الأحكام الشرعية طمعا في مصالح دنيوية أو طمعا في جاه زائل، وإن لله وإن إليه راجعون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال بعض العلماء اللاعنون هم كل المخلوقات على الأرض، وقال بعضهم هم دواب الأرض، وقد روي عن ذلك أو يعني ما يشبه ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعكس الإنسان العالم الذي يعلم الخير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة بإسناد صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. فهنا العكس، اللي بيكتم العلم حتى الحيتان حتى الدواب حتى النملة في حجحرها كما في رواية صحيحة لا يستغفر للعالم ويلعن الذي يكتم العلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي إلا الذين تابوا من كتمانهم للعلم وأصلحوا، أي أصلحوا أعمالهم وبيّنوا ما كانوا يكتمون. وهنا قاعدة مهمة جدا، أن المعصية المتعدية إذا ما أراد الإنسان أن يتوب منها يجب عليه قدر ما يستطيع أن يصلح ما تعدى به الإفساد. يعني لو إنسان معصيته تسببت في إفساد في الأرض وعايز يتوب منها، لازم يحاول أنه يصلح هذا الإفساد. يعني لو إنسان قال فتوى غلط أو قال معنى غلط أو ابتدع في الدين بدعة، لازم يتراجع عنها ويبين هذا التراجع. ما ينفعش كده توبة بينه وبين نفسه زي ما كانت المعصية مش بينه وبين نفسه، لا، ده كانت معصية على الملأ، كان إضلال، كان إفساد في الأرض. فقال الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، أي أوفقهم للتوبة وأقبلها منهم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي لم يتوبوا ولم يؤمنوا قبل الغرغرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي خالدين في اللعنة أو خالدين في النار، على خلاف بين العلماء. لا يخفف عنهم العذاب، ما يقلش ملي، حتى أن بعضهم يقولون: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وبعضهم يقول لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. لا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يعني إيه ولا هم ينظرون؟ على ثلاث أقوال بين أهل العلم. القول الأول أي لا يفتر عنهم العذاب ساعة واحدة، لا ينظروا، مش هيديهم مهلة ساعة يخفف عنهم العذاب. وفي قول آخر أي لا يمهلهم لتوبة أو فرصة أخرى. وفي قول ثالث أي لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم. ثم يقول الله بعدها: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإله هو المستحق للعبودية، فالله تبارك وتعالى هنا يعرفنا أن الإله إله واحد، لكن لا يكتفي الله تبارك وتعالى بهذا، يقول بعدها: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بعض الناس ممكن يتهيأ له أن المعنى واحد، لكن المعنى مختلف. ممكن واحد يقول لك إلهك إله واحد، لكن الكلمة دي لا تقتضي أن ما فيش إله تانية، ممكن إله تانية لكن أنت هتعبد إله واحد بس. لكن هنا بقى تيجي بعدها النفي: لا إله إلا هو، زي اللي بيقولوا كده، يعني مثل الشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع، أو المصدر الرئيسي من مصادر التشريع. هذه كلمة خطأ، مفروض نقول أي لا مصدر آخر من مصادر التشريع إلا الشريعة الإسلامية، إلا لو لم يأتي نص. والذي يقول أن الشريعة هي المصدر الرئيسي من مصادر التشريع كمن يقول أن الله هو الرب الرئيسي، هذا يقتضي أن هناك أربابا أخرى. لا، الصحيح أن لا إله إلا الله، ولا حكم إلا لله، ولا قول ولا شرع إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إلا في الأشياء التي لم يرد بها نص، هذا فيه سعة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن العبودية، تكلم عن التعبد زي ما شرحنا قبل كده، الإله هو المستحق للعبودية. يستدل على هذا الاستحقاق بالآية التي بعدها، كعادة القرآن دائما: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إنه هو المستحق العبودي، هو الإله الذي يجب أن يؤله، أي يجب أن يتعبد له. فما الدليل على ذلك؟ كل ما ذكرناه في الآية التي بعدها، أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيها من آيات، هو الذي جعل اختلاف الليل والنهار ذهابهم وإيابهم واختلاف قدرهم، مرة ده يطول شوية ومرة ده يقصر ومرة ده يطول ومرة ده يقصر، والفلك التي تجري في البحر دون أن تغرق، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. يعني زي ما نقول حبة صفراء على أرض سوداء مع ماء لا لون له، كل ده يطلع منه بعد كده ما لذ وطاب من الأطعمة، وما حلي في أنظار الناس من جميع الألوان من النباتات والمزروعات، كل هذا من آيات الله. لمن؟ لقوم يعقلون. ليس معناه أي لهم عقل، لكنهم الذين استعملوا هذا العقل فيما خلقه الله له. هذه الآية وغيرها تدعونا للتفكر. كما قلنا أن التفكر فريضة إسلامية، والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لبلال في آية مثل هذه، الآية بتاعت آل عمران، لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت علي الليل آيات ويل لمن سمعهن أو لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. ومعروف أن الويل لا يكون على شيء مستحب، إنما الويل يكون على شيء واجب، على فرض. فالتفكر فريضة من فرائض الإسلام. فالله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات يدعونا إلى التفكر. وبعد كل هذه الآيات طبعا، يعني لو فتحنا في كل آية منهم وكلمنا عن خلق السماوات وعن خلق الأرض وعن خلق الريح وعن خلق وتصريفها وعن خلق المزروعات وإحياء الأرض، يعني لاضطررنا إلى دروس، محتاجين ساعات طويلة عشان نتكلم. بعد كل هذه الآيات وبعد كل هذه العظمة تسمع فجأة آية غريبة جدا، قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بعد كل هذا الفضل وبعد كل هذه العظمة هناك من يحب أنداد كحبه لله، سبحان الله. هذه الآية يعني كأنها جاءت بعدها استنكار. إزاي؟ قال بعض العلماء: تقدير الكلام لكن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بعد كل هذه الآيات هناك من يصر على اتخاذ الأنداد. يعني إيه أنداد؟ أنداد معناها نظراء وشركاء. قال بعض العلماء أن هذه الآية في شأن من عبدوا الأوثان، لكن السياق لا يدل على ذلك. وقد رجح بعض العلماء التفسير الآخر أن الأنداد هم المتبوعون في الدنيا من البشر، لأن السياق بعدها سيأتي أنهم يتبرؤون: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فهنا الآيات في شأن الذين اتبعوا من البشر، الذين عبدوا من دون الله بأن حكموا في أفعال الناس وأن اقتضى الناس بهم فيما خالف أمر الله سبحانه وتعالى. كقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فأحيانا الإنسان ممكن يتخذ إنسانا آخر ربا من دون الله. كيف؟ كما في هذه الآية لما جاء عدي بن حاتم الطائي فقال: ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: ألم يحلوا، قلناها المرة اللي فاتت، ألم يحلوا حرامكم ويحرموا حلالكم؟ قالوا: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. فهنا الآيات في شأن من خضع له الناس ومن اتبعوه مخالفة لاتباع الله. فالحب هنا هو التعظيم المقتضي للخضوع والانقياد. يبقى هنا يحبونهم كحب الله، أي يعظموهم ويخضعون لهم كتعظيمهم لله وخضوعهم لله سبحانه وتعالى. وهذا هو أعظم الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي خلقك وهو الذي أعطاك كل هذه النعم، وبعد ذلك تجعل له ندا. فالأنداد كما قلنا هم المتبوعون في الدنيا من البشر، سواء المتبوعون في الدين كالأحبار والرهبان أو علماء السوء، أو المتبوعين في الحكم الذين حكموا غير شريعة الله سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله على قولين: كحب الله أي كحب المؤمنين لله، أو كحبهم هم لله. يعني ممكن الآية دي تكون بتثبت لهم حب، يعني هؤلاء أحبوا الله، هؤلاء المشركون الذين اتخذوا أندادا أحبوا الله، لكن حب مشوب بشرك، يعني أشركوا مع الله سبحانه وتعالى، ما أحبهوش وحده أو ما فضلهوش في العبادة. عشان كده هيأتي بعدها: والذين آمنوا أشد حبا لله. لو أسقطنا الوضع ده على حالنا هنجد أن بعضنا للأسف اتخذ أندادا من دون الله سبحانه وتعالى، بعضنا فضل أمورا دنيوية على حبه لله سبحانه وتعالى، بعضنا لما بيتعارض أمر من أمور الدين مع أمر من أمور الدنيا بيفضل أمر الدنيا حتى لو كان حرام، ويفضل ما حرم الله على ما يجب أن يفعله. هذا أيضا من اتخاذ الأنداد، وإن لله وإن إليه راجعون. هذا الأمر من أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا في أي حال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل راية أو شعار أو مبدأ أو شخص يوالى ويعادى فيه ويتبع من دون الله ورسوله فهي راية جاهلية. كل شيء يتبع غير لا إله إلا الله هذا أمر من الجاهلية والعياذ بالله. فالله هنا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي يحبون الله أشد من أي شيء آخر، لا يجعلون لله ندا في حبهم ويحبون الله أشد من حب هؤلاء لأندادهم، يحبون الله حبا خالصا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه. لذلك فسر الله تبارك وتعالى هذه الآية وهؤلاء الأنداد في آية أخرى في سورة التوبة فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأي محبوب من هذه الثمانية لو زاد حبه في القلب عن حب الله فهذا والعياذ بالله من الفسق. لذلك يقول المشركون في يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ليه؟ إذ نسويكم برب العالمين. ما ينفعش تسوية، ما ينفعش كحب الله، يجب أن يكون حب الله في قلبك أشد من أي حب آخر. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وفي قراءة صحيحة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني خطاب للنبي، ولو ترى يا محمد الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني لو تراهم يوم القيامة لما اتخذوا الأنداد فرأوا العذاب، إذ يرون العذاب أن القوة لله، أن القهر لله، أن كل الأمر بيد الله، أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، هيتبرأوا من بعض، هيكفروا ببعض، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وكذلك يفعل الشيطان، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، هكذا كل من عبد من دون الله سيتبرأ ممن عبدوه، وكل من اتبع من دون الله سيتبرأ ممن اتبعوه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني ما فيش في الآخرة حاجة اسمها عبد المأمور، ما فيش في الآخرة حاجة اسمها علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم، ما فيش الكلام ده. الاتباع يكون للدليل وللنص ليس للأشخاص. إذ تبرأ الذين اتبعوا، اللي اتبعوا دول هيتبرأوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل الأسباب اللي كانت بتوصلهم ببعض من صلة رحم أو منفعة ستتقطع، إلا صلة واحدة هي صلة العبد بربه، هي صلة العبادة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، هذه الصلة التي لا تنقطع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، اللي اتبعوا دول في الباطل، اللي اتبعوهم على أهوائهم، اللي اتبعوهم على ضلالهم وقالوا علقها في رقبة عالم واطلع سالم، وهم يعلمون أن هذا الأمر خطأ وأنها فتوى من فتاوى المصالح والفتاوى المأجورة، قالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن المتبوعين سيتبرأوا من الأتباع، وأن الأتباع سيحاولوا التبرؤ من المتبوعين، ويقول لو أن لنا كرة، والله يعلم أنهم لكاذبون. قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهؤلاء يكذبون، ووالله لو ردوا ألف مرة لاتبعوا هؤلاء في أهوائهم وفي ضلالهم. فيقول الله كذلك يريهم الله أعمالهم، هذه الأعمال لو كانت سيئة يرونها ندامة، ولو كانت حسنة يرونها حسرات، لأنها لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أو كقول الله سبحانه وتعالى كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مهما فعلوا من أعمال خير لو أنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى وأحبوا أندادا من دون الله سووهم مع الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، أي أن من أشرك مع الله أحدا في محبته أو أحب إنسانا أو مخلوقا أو شريعة أو منهجا أكبر من حبه لله أو لشريعة الله أو لمنهج الله فما هو بخارج من النار أبدا، وهو خارج من الملة عياذا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وألا نشرك في حبه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.